الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. أما حديث عائشة فواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل الشيء لكن يخشى أن الناس يعملونه فيفرض عليه، وهذا والذي سبق لنا في حديث قيام الليل يدل على أن الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل ووقت التشريع فقد يكون التزامهم هذا ملزما لهم، كالناذر ينذر فيلزمه العمل. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، مما يدل على أن التزام الناس بالعمل في وقت التنزيل قد يكون سبباً في فرض. وفيه أيضاً أن عائشة رضي الله عنها لا تريد بذلك أن تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها تصلي سنة الضحى مع قولها أن الرسول لا يسبحها لا يصليها. لو أن أحداً أراد الشر لقال: انظر إلى عائشة تعارض النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن الرسول يتركها وما سبحها قط، ثم هي تقول: وإني لأسبحها. فهذا صريح في المعارضة، نقول هذا كذب، إنما أرادت أن تبين أن الرسول تركها خوفاً من من أن تفرض. أما هي لو سبحتها هل تفرض؟ لا تفرض على الناس، هذا مرادها رضي الله عنها، وأرادت أن تبين أنها سنة لكن الرسول تركها خوفا من فرضها. والناس مختلفون في سنة الضحى، هل الأفضل أن يصليها الإنسان أو لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأفضل أن لا يصليها لهذا الحديث، والقول الثاني الأفضل أن يصليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أنه على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث صريح في المحافظة على ركعتي الضحى. ومنهم من قال: من كان له ورد من الليل يحافظ عليه فالأفضل أن لا يداوم عليها، ومن لم يكن له ذلك فالأفضل أن يداوم عليها. والصحيح القول الثاني أن المداومة عليها سنة، لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها لكن لأن الإنسان يتقي بها شيئاً مفروضاً عليه، وهو الصدقة، كل عضو من أعضائنا عليه الصدقة. وفي الإنسان 360 مفصل كما جاء في الحديث، ابن آدم 360 مفصل، كل يوم عليك 360 صدقة، من يطيق هذا إلا أن يشاء الله. لكن الحمد لله ركعتان من الضحى تغنياني عن كل هذه الصدقات، فالصواب أنها سنة مطلقة. لكن متى وقتها؟ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لها، وآخر الوقت أفضل من أوله. في حديث مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.